إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم. تنفيذ عبد العزيز البليهد. الحمد لله الذي تتابعت علينا نعمه وترادفت لدينا مننه بواضح البيان وبين البرهان، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه الحلقة: منهج القرآن الكريم في الإصلاح والتغيير. جاء لفظ الإصلاح في القرآن الكريم في مواضع متعددة على وجوه شتى. الوجه الأول أن الإصلاح يقابل الفساد. قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وأخبر الله تعالى عن موسى أنه قال لأخيه هارون: أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وفي هذا بيان لفضيلة الإصلاح ومقت لرذيلة الفساد. الوجه الثاني أن الإصلاح يقابل بالعمل السيء. قال سبحانه: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وقال جل ذكره: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الوجه الثالث أن يأتي الإصلاح في القرآن مقرونا بالتوبة وترك الظلم العام والخاص، كقوله تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، أي ترك الذنوب وأصلح العمل. الوجه الرابع أن يأتي الإصلاح دالا على فضله في الأحوال العامة والخاصة، كالإصلاح بين الزوجين كما قال تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، والإصلاح بين طائفتين من المؤمنين حصل بينهما قتال أو خلاف ونحو ذلك. وأما طرق الإصلاح التي جاء بها القرآن الكريم فهي متعددة، من أهمها أولا إصلاح العقيدة وإخلاص العبادة لله والقيام بهذا الواجب العظيم ودعوة الناس إليه، وهذا أساس الإصلاح وجوهره، وكل إصلاح لا بد أن يقوم عليه وينطلق منه، وبغير ذلك لا يكون للإنسان صلاح في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. وإصلاح الأرض يكون بالتوحيد والطاعة لله، والإفساد فيها يكون بالشرك والمعاصي وارتكاب الفواحش، وهذا قول عامة أهل التفسير. وقوله تعالى: لا تفسدوا، لفظ عام لدقيق الفساد وجليله، وكذلك لفظ الإصلاح عام. ثانيا، من طرق الإصلاح التي جاء بها القرآن قيام العبد بما أوجب الله عليه من العبادات، ومن أعظمها المحافظة على إقامة الصلاة في أوقاتها المعلومة، ثم بقية أركان الإسلام. فهذه العبادات لها ثمراتها العظيمة في استقامة العبد على الصلاح. ثالثا، من طرق الإصلاح التي جاء بها القرآن إصلاح النفس بالأخلاق الفاضلة وإصلاح السلوك بمراقبة الله في الحلال والحرام، فيأتي الإنسان ما أحل الله ويترك ما حرم الله، وكل آيات القرآن الكريم في هذا المعنى من الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة. رابعا، من طرق الإصلاح التي جاء بها القرآن إصلاح الولاية الشرعية بين الناس في جلب المصالح للرعية ودفع المفاسد عنهم. قال الله تعالى عن موسى عليه السلام: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وكذلك الإصلاح بين الناس عند الخلاف والنزاع، قال جل ذكره: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ومن ذلك إصلاح أحوال اليتامى، وهذه من أهم القضايا في المجتمع لما لها من أثر كبير في مستقبل حياة اليتامى. قال سبحانه: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. أيها المستمعون الكرام، تميز منهج القرآن الكريم في الإصلاح بخصائص، من ذلك أنه أمر بالتعاون بين أفراد المجتمع، فقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وإذا فشى التعاون بين الناس أخذ كل فرد حقه وشعر كل بمسؤوليته. ومن ذلك القيام بواجب الدعوة إلى الله، وهذه مسؤولية أهل العلم ليتعلم الناس أمر الله ونهيه، قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن ذلك المحافظة على اجتماع الكلمة ووحدة الصف ونبذ الفرقة والاختلاف والبعد عن كل ما يسبب تمزيق الشمل ويبث الشقاق والفتنة في المجتمع المسلم. يجمع ذلك قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن ذلك نشر التعليم في أوساط المجتمع وارتباط شباب المجتمع بالعلماء لبناء عقولهم على منهج الوسطية والاعتدال. فالقرآن العظيم كتاب هداية ومنهج حياة في تحقيق الإصلاح ودفع الفساد عن الناس، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا كان القرآن العظيم جاء بمنهج الإصلاح الحقيقي الذي هو إزالة الفساد وتحقيق الاستقامة في القول والعمل، فإنه جاء أيضا بمنهج كلي في التغيير إلى الأحسن والأفضل من خلال قواعد عامة تتناسب مع الطبع البشري في كل أحواله، وترك التفصيل فيها لحياة الناس وأعرافهم مع الالتزام بما جاء في الوحيين الكريمين. والتغيير إذا وافق منهج القرآن في غاياته ومقاصده وطريقته فهو تغيير أمر به الشارع الحكيم، كتغيير الشرك إلى التوحيد والباطل إلى الحق والبدعة إلى السنة وهكذا. أما قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فقد قال الطبري يقول تعالى ذكره: إن الله لا يغير ما بقوم من عافية ونعمة فيزيل ذلك عنهم ويهلكهم حتى يغير ما بأنفسهم من ذلك بظلم بعضهم بعضا واعتداء بعضهم على بعض، فتحل بهم حينئذ عقوبته وتغييره. والله تعالى إذا أنعم على قوم نعمة فإنه بلطفه ورحمته لا يغيرها عليهم حتى يجيء ذلك منهم، فإذا فعلوا ذلك وتلبسوا بالتكسب للمعاصي أو الكفر الذي يوجب عقابهم غير الله نعمته عليهم بنقمته منهم، فإذا أصلح الناس حالهم وغيروها من سيء إلى حسن استمرت عليهم النعم، وإذا غيروا حالهم من صلاح إلى فساد غير الله عليهم النعمة التي هم فيها وتحولت حالهم إلى نقمة وسوء حال. قال الله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ويجدر بنا أن نقف على الضوابط في الإصلاح والتغيير التي تتوافق مع منهج القرآن، فأقول: لا يتحقق الإصلاح والتغيير إلا إذا كان وفق منهج شرعي دل عليه القرآن والسنة، لا أن يكون الإصلاح والتغيير بما تمليه العواطف والضغوط الاجتماعية، لأن الله تعالى أمر بالرد إلى كتابه وسنة نبيه عند الاختلاف والتنازع، ومن ذلك أن يكون منطلقا من مبدأ النصح والتناصح والتعاون على كافة المستويات والنظر في المصالح والمقاصد العامة التي توصل إلى صلاح عام وشامل في كل جوانب الحياة التي تبني تماسك المجتمع وتحفظ بنيانه من الفساد أن يؤثر فيه. أسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يوفقنا جميعا للهدى والرشاد ويجنبنا أسباب الشر والفساد. وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم برنامج بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الشثري. بصائر الهداية إلى القرآن الكريم، تنفيذ عبد العزيز البليهد.